أطبق الجهل وقد هبت الرياح الألم برض المدينة وبيها مرسى علي الحزين يبعث حنينا قاصد ديار النبي نور السكينة وشافته بفراش ظل وتسمع ونينة هبت رياح الألم برض المدينة وبيها مرسى علي الحزين يبعث حنينا قاصد ديار النبي نور السكينة وشافته بفراش ظل وتسمع ونينة وديعة أحمد بجنبه تشوفه من السم واسفة متغيرة وصوفه يا يبا حالتك تذبح الروح آني مو بضعتك أبقى بجروح يا يبا حالتك تذبح الروح أني مو بضعتك أبقى بجروح وعلى ذاك البيت جاء الموت بيقينا استأذني على الباب وجيت لجل الحزينة جيت أقبض روحه الحرة الأمينة وادري لاجل الآخرة يغمضها عنا وعلى ذاك البيت جلمات بيقينا استأذني على الباب وجت لجل الحزينة جت باقبض روحه الحرة الأمينة وادري لاج لأجل الآخرة يغمضها عينه على بيت النبي تستأذن أملاك عظيم بقدر عالي حد الأفلاك بغيبة المصطفى يا بلية ينتهك هالصروح عزتي بغيبة المصطفى يا بلية ينتهك هالصروح عزتي وعلى ذاك البيت جل موتي بيقينا استأذني على الباب جت لجل الحزينة جت باق بضروحه الحرة الأمينة وادري لاجل الآخرة يغمضها عينه على بيت النبي استأذن أملاك عظيم بقدر عالي حد الأفلاك على بيت النبي استأذن أملاك عظيم بقدر عالي حد الأفلاك غيبة المصطفى يا بلية ينتهك الصرح عزتي بغيبة المصطفى يا بلية ينتهك الصرح عزتي ينتهك الصروح هبت رياحي الألم برض المدينة وبها مرسالي الحزن يبعث حنينا قاصد ديار النبي نور السكينة وشافته بفراش ظل تسمع ونينا وديعة أحمد بقلبه تشوفه من السم واسفه متغيرة وصوفه وديعة أحمد بقلبه تشوفه من السم واسفه متغيرة وصوفه موصوفة يا يوبا حالتك تذبحي الروح أني مو بضعتك أو قبل جروح يا يوبا حالتك تذبح الروح أني مو بضعتك أبقى بجروح أني مو بضعتك ديري بخيالك على الزكية توين رزية يا غالي خلشتكي لك أسنت حبي وجريح مصابي يا والي أني مو بضعتك تدري بعد عينك كسد ظهري أني مو بضعتك تدري بعد عينك كسد ظهري يظل حالي على حالك يهيل دمع بحياتك انت شمع عطرك وفت موتك وفي موتك صرت شم هجرك يا غالي وتطفي في عمري أعز شمع صوت البلا قلبي اعتلى هذا المصاب بعدك جرى همي ترى بآه وعذاب صوت البلا قلبي اعتنى بهذا المصاب بعدك جرى همي ترى بآه وعذاب بعدك جرى همي ترى آه ديري بخيالك على الزكية وين رزية يا غالي خلشتكي لك أسنت حابي وجريح مصابي يا والي أني مو بضعتك تدري بعد عينك كسادهر يظل حالي على حالك يهل دمع بحياتك انت شم عطرك وفي موتك صرت شم هجرك يا غالي وتطفي في عمري أعز شمعة صوت البلد قلبي اعتنب هذا المصاب بعدك جرى همي ترى آه وعذاب صوت البلد قلبي اعتنب هذا المصاب بعدك جرى همي ترى آه وعذاب بعدك جرى همي ترى آه وعذاب إجاب طاغ دارك وسف دفعني أني رفسني يا بويا وداري الكرامة غدت تشبنا في صدري مسمار يا ابويا رفعت بحسرة ونيني وعدو لطيم إلي عاني سقط محسن على العتبة وبدا همي وعلي حيدر يقيدون بحب صار يسحبون واني خلفه او نخلوه ابن عمي عشت المحن شفت الشجن ليتك تعود قاس الزمن ماخذ وطن واغلى وجود عشت المحن شفت الشجن ليتك تعود قاس الزمن ماخذ وطن واغلى وجود قاس الزمن ماخذ وطن واغلى وجود طيفك اختفى شمعك انطفى وانطفى العمر وتلوب القنورة تاني أموت وابقى في قبور الأبو حضنة دفع حساسي تلم أنفاسه أنفاسي واني بيتمي أضل وحدي منو اللي يمسح على راسي يا بويا تسابيح الألم ظلت في ثغري يا بويا بعد عينك فلا يبقى لي عمري يا بويا تسابيح الألم ظلت في ثغري يا بويا بعد عينك فلا يبقى لي عمري الأبو حضنة دفع حساسي تلم أنفاسه أنفاسي الأبو حضنة دفع حساسي يتلم أنفاسه أنفاسي واني بيتمي أضل وحدي منو اللي يمسح على راسي منو اللي يمسح على راسي قلبي مبتلي والأبو إلي معطيني الصبور ميت الأمل وصفة من رحل بسمة الدهور واني بعد احس موتي يقرب مني باسج روحي الى ان مو بضعته منا اذا روحا غدت روحي يتيمه اذا انفاس غابت مالي انفاس يتيمه واحس من انذبح يا وصف الاحساس يتيم اذا انفاس غابت مالي انفاس يتيمة واحس من انذبح يا وصف الاحساس واني بعد احس موتي يقرب مني اسج روحي الى المباطعة ومنه إذا روحا غدت روحي يتيمة إذا أنفاس غابت مالي أنفاس يتيمة وحس من انذبح يا وصف الإحساس يتيمة وإذا أنفاس غابت مالي أنفاس يتيمة وحس من انذبح يا وصف الاحساس الابو حضنه دفع حساسي يتلم انفاسه انفاسي واني بيتمي اضل وحدي منو اللي يمسح على راسي منو اللي يمسح على راسي منو اللي يمسح